بسم الله الرحمن الرحيم. ما تعريف المطلق؟ هو اللفظ المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة الشيء من الجنس. هو اللفظ المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة الشيء من الجنس. المقيد هو اللفظ المتناول لواحد بعينه أو غير معين موصوف بشيء زائد على الحقيقة الجنسية. ذكر أربع حالات للمطلق والمقيد. هذا شيء يتحد الحكم والسبب. يتحد الحكم والسبب. الحكم المقيد إلا عند الواحد. يطلق نعم يحمل المقيد عند عامة العلماء. الصورة الثانية يتحد الحكم ويختلف السبب. يتحد الحكم ويختلف السبب. في هذه الحالة الجمهور يحمل المطلق المقيد. منهم من عزل الجمهور أنه يحمل المطلق المقيد، منهم من عزل الجمهور أيضا العكس أنه لا يحمل المطلق المقيد. الصواب أنه لا يحمل عليه إلا بدليل صحيح. الصحيح أنه لا يحمل عليه إلا بدليل، لا يحمل عليه إلا بدليل. الثالثة يتحد السبب ويختلف الحكم. وصوفي أنه إذا قبل المطلق الوصف الذي قيد به المقيد فإنه يقيد. نعم يعني يقيد به إذا كان المطلق يقبل الوصف الذي قيد. الصورة الرابعة أن يختلف الحكم السبب وأنه لا يختلف. اختلاف السبب والحكم فلا يشمل. لماذا مثل المؤلف بقوله يتحد الحكم والسبب؟ ما هو المثال؟ اتحاد الحكم والسبب. أو لو زمن الصورة من أقدم وفي الآية الأخرى زمن الصورة كلها تحريم وكلها سببها نجمع. بماذا مثل أن يتحد الحكم ويختلف السبب؟ الكفارة التي فيها التقييد في الإيمان في أخرى ليس فيها التقييد. يتحد الحكم ويختلف السبب. والثالثة ماذا مثل لها؟ أن يتحد السبب ويختلف الحكم. يتحد السبب ويختلف الحكم. ما هو مثاله؟ نعم نعم الكفارة مثلا فيها إطعام 10 مساكين وفيها تشركها قيد الإطعام من أوسط ما تطعمونه فألحق العلماء تسوى أيضا من الوسط. الرابعة أن يختلف معه فمعناه كل له حكم خاص به. يعني الأوسط من الأوسط أو من الأوسط يقيد هذا. المثال الذي قلناه في إسفار الجزاق يعني الجمهور على حمل المطلق على المقيد الجمهور العلماء، لكن المثل على الجمهور يرون أن ماذا أن إسفار الجزاق بدون خيار مكروه فقط، هذا غير صحيح. صحيح التحريم كان رواية عن أحمد، رواية عن أحمد والجمهور يرون الاستراحة. ونتكلم على ذلك يعني حتى يكون طالب العلم على معرفة عند العلماء، معرفة مثل العلماء فيها الجمهور يعدونها من الكراهة إذا لم يسحروا فيها، إذا كان بالخيلاء يعدونها محرما. والصحيح أنه محرم مطلقا سواء كان الخيلاء أو غير الخيلاء، إلا أنه مع الخيلاء أعظم ذنبا من الكراهة. ولا شك أنه ما ذريعة للكبر كما في حديث جابر بن سليم إياك وإسفار الجزاق كان يحذر الجزاق من المخيلة. ولم نرى من العلماء من عده من الكبائر حتى وإن لم يكن مع الخيرات إلا مثلهم متأخرين كالشيخ ابن تيمية رحمه الله. ندخل اليوم في باب الصحوة والإشارة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال نعم هذا باب في الصحوة والإشارة. أو قال الشنقيطي رحمه الله: قال المؤلف رحمه الله باب في الصحوة والإشارة. قال: اعلم ان مراده بالسحوة والإشارة المفهوم. وعرف المفهوم بأنه ما يقتبس من الألفاظ من سحوها وإشارتها لا من صيغتها. إن السحوة باللغة العربية بمعنى سحوة الكلام، أي معنى الكلام. سحوة الكلام أي معنى الكلام. وكذلك إذا قالوا سحوة الخطاب أي معنى الخطاب، معنى لحن الخطاب أي معنى الخطاب. كذلك سحوة الخطاب ولحن الخطاب أي معنى الخطاب. المراد هنا أنه شيء يستنبط من المعنى لا يدل عليه النطق بأصله، مما يدل عليه بالمعنى كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال: من سحوها وإشارتها لا من صيغتها. قلت: وتعريفها المشهور عند أهل الأصول هو أن المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق. المنطوق دل عليه النطق في أصل صيغته ونطق. والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، دل عليه اللفظ بالمعنى لا باللفظ المنطوق به. كما تعلمون يمثلون بالآية ولا تقل لهم أوكي منطوق هذا النهي عن ماذا؟ عن التأذي. معناها النهي عن التأذي، فهو مفهوم موافقة مفهوم المعنى. يسأل الله بالتقوى الخطاب ولحنه ومعناه ومحتوى. قال: والمفهوم دل عليه اللفظ لا في محل النص. وعرفت المراقي المنطوقة بقوله: معنى له في القصد قلت معنى له في القصد قلت السلوك، وهو الذي اللفظ به يستعمل. يعني دل على اللفظ استعماله اصلا تاصلا. وعرف المفهوم بقوله: وغير منطوق هو المفهوم منه الموافقه قل معلوم. اي غير منطوق وما يسمى بالمفهوم. ثم ذكر احد قسمين وهو الموافقه مفهوم الموافقه. وحاصل تحرير المقام في هذه المسألة أن لها واسطة وطرفين. طرف منطوق بلا خلاف، وطرف مفهوم بلا خلاف، وواسطة مختلف فيها هل هي من المنطوق غير الصريح أو من المفهوم. فالجمع على أنه منطوق دلالة عندكم في الجمع في النجمة. فالمجمع على أنه منطوق دلالة الألفاظ على مسمياتها، يعني لا قلت شجرة دل على هذه الشجرة المعروفة عنه، لا قلت النخيل دل عليها، فهذا منطوق صريح مجمع على أنه منطوق دلالة الألفاظ على مسمياتها. والطرف المتفق على أنه مفهوم كمفهوم المخالفة الآتي ذكره. مفهوم المخالفة اتفق على أنه مفهوم ليس منطوقا. والواسطة المختلف فيها هل هي من المنطوق غير الصريح أو من المفهوم، هي دلالة الاقتراء والإشارة والإيناد والتنبيه. وذكر المؤلف بأنها من المفهوم وأجرى غيره فيها الخلاف الذي ذكرنا وإليه أشار في المراقي بقوله. هذا المقدام عبدا من المفهوم وغيره أجرى فيها الخلاف، منهم من يقول منطوق غير صريح ومنهم من يقول مفهوم. قال: وفي نعم وإليه الإشارة في المراقي بقوله: وفي كلام الوحي والمنطوق هل ما ليس بالصريح فيه قد دخل. قالوا: في كلام الوحي هذا معطوف على البيت السابع تسلم في البيت السابع على النصر لما له عدة إطباقات ونطبق على كلام الوحي نصه نص القرآن والسنة قول والمنطوق خلونا ابتداء معنا جديد وجميع جديد والمنطوق هاش ما ليس بالصريح فيه قد دخل يعني الذي ليس بالصريح هل هو من المنطوق فيأتي البيت الذي بعده في بيان ما هي الأشياء التي ليست بالصريح وهو دلالة اقتضاء أن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل دلالة الاقتضاء عرفت هذا التعريف أن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل وسيأتي عن كلام الشرع دلالة النزول مثل ذاتي إشارة كذاك لينا آتي أنها تدل على شيء آخر دلالة نزول دلالة اقتضاء النزول معنى واحد اقتضى شيء الذي يشرك تدل دلالة النزول أي ما يسمى دلالة اقتضاء هي أن تدل على معنى آخر دلالة نزول هي بدون كلام قول مثل ذات إشارة هذه هذا تمثيل لدلالة القرآن مثل ذات إشارة كذاك لنا آتي هذا قسم آخر يسمى الإمارة التنبيه فأولا إشارة لفظ الإمام لم يكن القصد له قد علما يعني الأول الذي هو دلالة اختبار اللزوم أو دلالة اختبار الإشارة وأن يدل اللفظ بشيء لم يكن مقصودا بالكلام السابق لكنه يدل على دلالة اللزوم يعني المتكلم ما كان مقاصدا المعنى الآخر لكنه يدل عليه لكنه يدل عليه فيسمى دلالة اللزوم لم يكن القصد له قد علم أي لم يكن قاصدا له قاصدا الدلالة على المعنى الآخر الذي فهم من اللفظ دلالة الإيماء والتنبيه في الفن تقصد لدى بعضه يعني دلالة الإيماء والتنبيه يدل على شيء آخر يكون مقصودا عند المتكلم يقولون دلت دلالة الإيمان والتنبيه أي أنه نبه على معنى آخر في كلامه وهو قاصد لذلك وهو قاصد للمعنى الآخر دلالة الإيماء والتنبيه في الفن تقصد لدى ذويه لذويه لدى أهل ذلك الفن الوصول أن يقرن الوصف أن يقرن الوصف بحكم إن يكن لغير علة يعبه من فقده يعني عرف دلالة الإيماء والتنبيه أنه أن يقرن الحكم بالوصف وهذا الوصف لا يكون إلا علة لو لم يكن علة لعابه الفطنة وسيأتي توضيح ذلك أثناء الشهر قال وصل واضح لك الفرق بينهما ما هما؟ ثلاثة اختراع الإشارة والثانية ثلاثة اختراع ثلاثة هنا والثانية قال أعلم أن دلالة الاختراع لا تكون أبدا إلا على محذوف دل المقام عليه وتقديره لا بد منه لأن الكلام دونه لا يستقيم لتوقف الصدق أو الصحة عليه فمثال توقف الصدق عليه رفع عن أمة الخطأ والنسيان من هذا اللفظ قد نبه السخاوي وغيره على انه لا اصل لهذا اللفظ رفع وانما الثابت ان الله تجاوز عن امتي مع انه يرى قد كل مكان نبه عنه المعلق على انه قد جاء من عظيم لفظ رفع الله عن هذه الامه ثلاثا وذكر ولكن في اسناده بعض قال فمثال توقف الصدق عليه رفع عن أمة الخطأ والنسيان لو قدر ثبوته أي على هذا اللفظ لأنه إن لم يقدر محذوف أي المؤاخذة بالخطأ كان الكلام كذبا لعدم رفع ذات الخطأ، لأنه كثيرا ما يقع الخطأ من الناس، يعني لا بد من تقدير رفع عن أمتي الخطأ المثلي. هل الخطأ المرفوع؟ هل الأمة لا تخطئ ولا تنسى؟ من المقصود المؤاخذة، فقالوا هذا دل عليه هذا المحذوف، دل عليه الكلام دلالة الاقتراع رفع عن أمتي، أي معنى المؤاخذة رفع عن أمتي المؤاخذة بالخطأ والنسيان. لما بدأ أن يقدر المحيط صار الكلام غير صحيح. قال وكقوله صلى الله عليه وسلم لليدين، كل ذلك لم يكن، لما قال له اليدين أن فيه تام تصرف الصلاة، قال كل ذلك لم يكن، أي لم يصل ولم تقصر. لكن الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى ركعتين، فهو إما يكون نفيا أو قصرا. فقول كل ذلك لم يكن أي في علمي في ظني كما سيأتي. قال وتقول صلى الله عليه وسلم لليدين، كل ذلك لم يكن أي في ظني، لابد من تقدير هذا المعنى. لماذا؟ لأنه لا لم يقتل يكون المعنى الصحيح، لأنه قد حصل أحدهما القصر أو النسيان. فهذا المعنى الذي ذكره يدل عليه اللفظ دلالة الاستقرار. وكقوله صلى الله عليه وسلم لليدين، كل ذلك لم يكن أي في ظني، لأنه دون ذلك المحذوف يكون كذبا، لأنه قد وقع بالفعل واحد منهما. ومثال توقف الصحة شرعا عليه أو قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر أي فأفطر فعدة من أيام أخرى، يعني لو لم يقدر هذا المحذوف فأفطر لكان عليه عدة من أيام أخرى حتى ولو صام في السفر، ولو أيضا كان مريضا وصام أو تحامل على نفسه وصام المريض أو المسافر فضل أن يصوم لأنه لا يشق عليه، هل عليه عدة من أيام أخرى؟ الجواب لا، لذلك الجمهور قدروا محذوفا يدل عليه الاختبار دلالة الاختبار، يدل عليه الكلام دلالة الاختبار أي تأثر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر تأثر فعليه عدة من أيام. قال ومثله قوله تعالى أو به ألم من رأسه ففدية أي بحلقة عليه. فاتضح أن دلالة الاقتراء إنما هي على مقصود المحذوف لا بد من تقديره لتوقف الصف أو الصحة عليه، وإيضاح دلالة الإشارة أنها دلالة اللفظ على معنى ليس مقصودا باللفظ في الأصل ولكنه لازم للمقصود، فكأنه مقصود بالتبع لا بالأصل، كدلالة أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، على صحة صوم من أصبح جنبا، لأن إباحة الجماع في الجزء الأخير من الليل الذي ليس بعده ما يتسع للاغتسال من الليل يلزمه إصلاحه جنبا، يلزم إصلاحه جنبا، يعني إشارة إلى معنى آخر. قولا لم يكن مقصودا إلا بالتبع لا بالنص، يعني هذا يقال في كلام البشر، وأما في كلام الله كلام رسوله فالمعاني مستنبطة، لا شك أن الله عز وجل يعلم ما يعلم جميع المعاني المستنبطة واللازمة من ذلك المعنى ومراده لله سبحانه وتعالى. إن كانت معاني صحيحة ولوازم صحيحة، إن كانت لوازم ومعاني صحيحة. ماذا؟ بالأصل يعني ما دل على لفظ وضع يعني المعنى المراد في الظاهر، فقول أحل لكم ليلة الصيام رفث إلى نسائكم، المعنى الواضح الظاهر من الإباحة الجماع في النهار في ليالي رمضان، أباح الله عز وجل جماع الجماع في ليالي رمضان، فهذا معنى واضح من الآية الظاهر الذي يفهمه الإنسان مجرد صلاة ذلك. هناك معنى مستنبط وهو أن من أصبح جنبا من أدرك الفجر وهو جنب صومه صحيح، لا يقال أدرك الفجر وهو جنب فلا ينسى صومه. كيف فهم ذلك؟ لأن الله أباح الرفث والجماع في الليل كاملا، فمن جمع في آخر الليل لا شك أنه يدرك الفجر وهو جنب، فدل بهذه دلالة الإشارة إلى أن من أصبح جنبا فصومه صحيح، لكن بشرط أن يكون الجماع مسبقا على طلوع الفجر. قال وكدلالة قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا مع قوله وفصاله في عامين على أن أقل أمد الحمل 6 أشهر. ما وجه الإشارة في الآيتين لما قال في الآية الأولى 30 شهرا كم زاد عن سنتين؟ 6 أشهر، السنتان 24، فما زاد 6 أشهر. إذا القول وفصاله في عامين ذكر الفصال فقط، فدل على أن الحمل يأتي 6 أشهر. من أول من تكلم بهذه الآية على ذلك؟ ها؟ مع الداخل تنقل؟ أول من تكلم الآية هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما في مصنف هذه الشريعة وسنن البيهقي. قال وأما دلالة الإيمان والتنبيه فهي لا تكون إلا على علة الحكم خاصة، وضابطها أن يذكر وصف مقترن بحكم في نص من نصوص الشرع على وجه لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم كان الكلام معيدا. يعني مقترن بوصف وهذا الوصف يكون علة. ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي قال لو هلكت وأقعت هذه في نهار رمضان أعتق رقبة، فلو لم يكن ذلك الوقاع علة لذلك العتق لكان الكلام معيبا. إذن دلنا دلالة الإيمان والتنبيه على أن الوقاع في نهار رمضان هو سبب تلك الكفارة، وكل هذه الثلاثة من دلالة الالتزام، يعني من جعل دلالة الالتزام دلالة عام تشمل الاقتضاء والإشارة والإيمان والتنبيه، إلا أن الإيمان والتنبيه يكون في ما يتعلق بالوصف والعلة، دلالة الإيمان والتنبيه يكون فيما يتعلق بالوصف والعلة، لذلك سيأتي لها عودة إلى العلة الموقعة. إذن ثلاث دلالات زميلنا نحن في بداية الأمر علينا الإشارة والإقتضاء، والمالك فطرها الإقتضاء والإشارة والإيمان والتنبيه، وكلها يشملها الوزن الانتجاع. قال والحق أنها من المفهوم، يعني المؤلف جعل هذه الثلاث أمور من المفهوم وليس من المنطوق، وهو اصطلاح مجرد اصطلاح منه من قال المنطوق غير صريح ومن قال المنطوق. قال والحق أنها من المفهوم، أما المفهوم فهو قسمان، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. أما مفهوم الموافقة فهو ما يكون فيه المسكوت عنه موافقا لحكم المنطوق مع كون ذلك مفهوما من لفظ المنطوق، موافق ومفهوم من اللفظ الذي نطق عنه، وعرفه في المراقي بقوله إعطاء ما للفظة المسكوتة من باب أولى نفيا وثبوتا. إذن المسكوت أو ثبوت زيادة ذلك كما في المراقب الجلسة مسكوتة الله يؤمن نكيرا ثبوتا. قال وهو 4 أقسام، لأن المسكوت عليه تارة يكون أولى بالحكم من المنطوق كقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فمثقال الجبل المسكوت عنه أولى بالحكم من مثقال الذرة. وقوله وأشهد ولو يعد منكم فأربعة الحدود المسكوت عنهم أولى. هذا يكون أولى المسكوت عنهم أولى بالحكم. وتارة يكون مساويا كإحراق مال اليتيم وإغراقه المفهوم منعه من قوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما سواء أتلفه بالأكل أو أتلفه بالإحراق والإغراق فكلهم متساوي بالفرض. وكلا هذين القسمين يكون غنيا وقطعيا فالأقسام أربعة. كيف صارت أربعة وهو ذكر قسمين وما كان غنيا وما كان قطعيا؟ وستأتي هذه المسألة بإيضاح إن شاء الله تعالى في القياس منهم من صدق في الإطلاق جعل فحوى الخطاء للمعنى الأول ولحن الخطاب للمعنى الثاني لحن وفحوى تقدم معنا في بداية الدرس فحوى ولحن ما المقصود منهما؟ معنى الخطاب يعني هما مترابطان لكن بعضهم طرح قالوا ما كان مساويا ما كان المفهوم منه مساويا للمنطوق يطلق عليه لحن الخطاب وما كان المنطوق المفهوم منه أولى من المنطوق يطلق عليه فحوى الخطاب. فقول تعالى لا تقل لهم أفل يدل على الضرب الأذية بالتحوى أو باللحن على هذا التفسير فحوى الخطاب. والمنع من أكل أموال اليتامى دل على تحريم إتلافه بلحن الخطاب يقولون لحن لكن جماعة المسلمين لم يطبقوا جعلوا فحوى الخطاب ولحن الخطاب معنى بعض. قال واعلم أن مذهب الجمهور هو كون هذا النوع من المفهوم لأن هذه الأمور تسمى مفهوم الموافقة. قال وذهب جماعة من المشاك إلى أنه قياس وهو المسمى عندهم القياس في معنى الأصل. وذهب قوم إلى أنه مجاز من إطلاق البعض وإرادة الكل يسمى عندهم قياس في معنى الأصل وقياس الجيل كذلك. وقياس الجيل ذكروا منه هذا أن تكون أن يكون الفرق في معنى الأصل. قال وذهب قوم إلى أنه مجاز من إطلاق البعض وإرادة الكل أي أطلق تحريم التأكف وأراد الأذية مطلقا أطلق البعض وأراد. وذهب قوم إلى أن العرف اللغوي نقل اللفظ من وضعه لثبوت الحكم في المذكور خاصة إلى ثبوته في المذكور المسكوت عنه معا. يعني هذا قول بعض عن الرسول قالوا هذا نقل هذا يسمى نقل بمعنى أن معناه الأصل في نطقه يدل على معنى واحد لكن بالمعنى اللغوي أجاز نقله إلى ما شابهه من مما دل عليه مما يدل عليه. الصحيح هو أنه من المفهوم وقول الشافعي أيضا ما سماه بمعنى الأصل أو قياس جديد أيضا قول قوي أي الصلاحات في التسمية لا ضرر فيها. قال وأشار إلى هذه الأقوال في المراقي بقول دلالة الوثاق للقياس وهو الجليس إذا لدى أناس. دلالة الوثاق هي مفهوم الواد للقياس أي تعدى للقياس فمتعلق بجر مجرور القياس متعلق بتعزى دلالة الوثاق تعزى لدى هنا للقياس الجليل أشار إلى قول الشافعي ومن معه. وقيل للفظ مع المجاز أي إشارة إلى قول الذي بعد قول الشافعي أنه من المجاز أي اللفظ أراد به معنى خاص ومعنى أراد به أطلق البعض وأراد الكل. وعزوها للنقل ذو جواز، اي جعلوها من المجاز اللغوي في نقل الالفاظ الى معاني اعم، كما نقل لفظ الغائب الى المكان الذي نعم يذهب اليه. نعم، هو اصله يطلق على المكان المنفصل فاطلق على الخارج. قال: واما مفهوم المخالفه فهو ان يكون المسكوت عنه مخالفا لحكم المنطوق، كقوله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمه في الزكاه. ماذا يصنف؟ لان المعلوفه ليست يدك، السائمه التي ليست معلوفه، التي تكون من المباح الجدال الوجيه. فالمنطوق السالمه والمسكوت عنه المعلوفه، والتقييد بالسؤال يسلم عدم الزكاه المعلوفه، ويسمى دليل الخطاب وتنبيه الخطاب. هذه التسميات لمفهوم المخالفه. مفهوم الموافقه ماذا يسمى؟ فهو الخطاب ولحن الخطاب. مفهوم المخالفه يسمى دليل الخطاب وتنبيه الخطاب. وهو ثمانيه اقسام: الاول مفهوم الحصر، واقوى سير الحصر، واقوى سير الحصر النفي والاثبات، نحو لا اله الا الله. فالاصوليون يقولون منطوقها نفي الالوهيه عن غيره جل وعلا، ومفهومها اثباتها له وحده جل وعلا. والبيانيون يعكسون. قلت الحق الذي لا شك فيه ان النفي والاثبات كلاهما منطوق صريح، فلفظة لا صريحة في النفي، ولفظة إلا صريحة في الإثبات. إذن هذا ليس من باب المفهوم. قال: تعد مثل هذا من المفهوم غلط فيما يظهر لي، وقد نبه عليه صاحب نشر الذنوب. وإنما يكون من حصر مفهوم في الأدوات الأخرى، نحو إنما، وقول إنما زيد قائم يفهمه أن زيد ليس بقاعد، إنما في الدار زيد يفهمه أن الزيد منفرد ويجب الخطاب. وتقديم المعمول في الدار زيد، وتعريف الجزئين ذلك هم المخلصون، أو هم المخلصون أولئك هم المخلصون، عرف المتلاصق. قال: ونحو ذلك، يعني هذه الأشياء تفيد الحصر، ويفهم منها أن غيرهم ليس كذلك، لكن لا إله إلا الله فيها أيضا إثبات، هي ليست من ذلك المفروض، هذا هو صريح، منطوق صريح. لم يأتي إلا به، لم يأتي إلا به، هذا مفهوم ومنطوق صريح، منطوق صريح. إنهما جاء أحد منهم. قال: ومفهوم الغاية نحو لأن الآن يعد ماذا؟ يعد أقسام مفهوم المخالفة، ذكر أولا مفهوم الحصر. الثاني مفهوم الغاية نحو: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، مفهومه أن إن نكحت زوجا غيره حلت له. ومفهوم الشرط نحو: إن كنا أولاد حمل، يفهم منه أن غير الحوامل لا نفقة لهن. يكون لا تحملون فأنفقوا عليهم. ومفهوم الشكا نحو: في الغنم السائمة زكاة، يسمونها غير السائمة لا زكاة. ومفهوم العدد نحو: في البدون 80 جلدة، يفهم منه أنه لا يوجد أكثر من ذلك. ومفهوم الظرف زمانا كان أو مكانا، مثال الزمان الحج أشهر المعلومات، يفهم منه أنه لا حج في غيره. ومثال المكان: وأنتم عاكفون في المساجد، يفهم منه أن لا اعتكاف في غير المسجد عند من يقول ذلك. وعلى هذا عن مثال أن لا اعتكاف في المسجد، أما نريد خلاف شاب لا يفهم. ومفهوم العلة نحو: أعطوا السائل لحاجته، يفهم منه أنه لا يعطى غير المحتاج. قول لحاجته دل على أنه أراد أن غير المحتاج. الثامن مفهوم اللقب وهو أضعفها. وضابط اللقب عند الأصوليين هو كل اسم جامد، سواء كان اسم جنس أو اسم جمع أو اسم عين، لقبا كان أو كنية أو اسما. فلو قلت جاء زيد هل يفهم منها ما لم يأتي عظم لم يأتي عظم؟ يعني تمام كلام الله. جاء زيد لم يفهم منه عدم مجيء عمرو، بل ربما كان اختباره الكفرى كما لو قيل محمد رسول الله. هل يفهم منها ما غير النبي صلى الله عليه وسلم ليس رسول الله؟ يفهم كما بل ربما كان اعتذاره كفرا كما لو قيل محمد رسول الله، يفهم من مفهوم لقبه ان غيره لم يكن رسول الله. هذا باطل، مفهوم اللقب باطل. واشار في المراقب الى اقسامه ومراقبه بقوله اقسام ماذا؟ مفهوم المخالفه. قال وهو ظرف عله وعدد، ظرفتان يقدمان مكان عله مفهوم العله عدد مفهوم العدد، ومنه شرط غاية يعتمد والحصر والصفة مثل ما علم من غنم كانت وسائر وسائر الغنم. أضعفها اللقب وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي. أضعف شيء اللقب ايش عندك بعده؟ الشرط سقط بين سقط بين عداه لا يرشد إلا العلماء علاه علاه لا يرشد إلا العلماء لا يرشد إلا العلماء. الشطر الثاني ما بمنطوق برعته كما ما بمنطوق برعته كما ما بمنطوق برعته كما لو سقط على البيت يصير قوله كالشرط في الوصف، يعني انه يكون تابعا للقب بالضعف، وانما هو تابع بصيغه الحصر بالقوه، فعلاه اعلى السياق واقوى السياق. لا يرشد الى العلماء التي هي مفهوم الحصر بالنفي والاثبات، وقدم المؤلف ما عدها من المكان، عدها من المنطوق الصحيح. قول ما بمنطوق لضعف الامتناع الذي ينتمي الى المنطوق الذي هو مفهوم المفهوم نعم الذي يلحق بالموافقه، يعني الذي يلحق بالموافقه ينتمي الى المنطوق، فانه اراد الغايه اراد الغايه وفق الله سبحانه. هو أشار بهذا الباب هذا إلى الغالب والله أعلم. مراجعة شرط المراقب. قال فالشرط المفهوم الشرط فالوصف الذي يناسبه، الوصف الذي يناسبه مثل الثاني، فمطلق الوصف الذي يقاربه، المطلق الوصف يأتي بوصف لا ينبني عليه الحكم، لا يمكن على الحكم، هذا ضعيف، هذا من الضعف. فعدد ثمة تقديم يلي، عدد مفهوم العدد، هذا الآن رتبها بحيث الأقوال ثم الأبناء ثم الأبناء. فعدد ثمة تقديم يلي، تقديم المعمول، قول عندنا بلى، صواب يلي، تقديم يلي. وهو حجتنا على النهج الجدل، حجة أي أن مفهوم المخالفة من تحتج به عند الجمهور، مخالفة أبو حنيفة لا يشهد بها. قال واعلم أن أبا حنيفة رحمه الله لا يقول بمفهوم المخالفة من أصله. سبحانك الله.